اخ اخر اخ اخر في نفس المشكله، لكن هذا في العمل، يعمل في مؤسسه طلبوا منه كل من له لحيه واجب عليه ان يحلقها والا ان يجازف الكفار مهير. وهذا الاخ يعني اعوذ بالله، نستطيع ان نقول انه هو يعني الذي يعتمد عليه افراد عائله بعد الله تعالى يعني في الرزق وكذا، هل نقول يحلق او يكفر؟ ان كان ملتزما مؤمنا بالله ورسوله ومن ذاك الإيمان قوله تعالى في القرآن ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، فليختر الفصل على الحلق، وإلا فعلى نفسها جنت براقش. Like, love is it.